شيخ محمد. نعم. هذه السائلة تقول: رضعت مع إحدى أقاربي 5 رضعات، ما مدى صلتي بأقارب هؤلاء الذين رضعت معهم؟ صلة الرضاعة بأقارب المرضعة كصلة النسب تماما، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. فمثلا إذا أرضعت امرأة طفلا صارت أما له من الرضاء، وصار زوجها أبا له من الرضاء، وصار أخوتها أي أخوة المرضعة أخوالا للراضع من الرضاء. نعم. وهل مجرى؟ طيب. المهم أن صلة الطفل الراضع بأقارب المرضعة كصلة الولد بأقارب أمه. والحديث ذكرناه: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب.